ليلة لهوت قم يا مريد بتغ وتذوت أذكر الله ما ليلة لهوت قم يا مريد بتغ وتذوت أذكر الله الزهر تعودك لغمشير في الليل لهوت أذكر الله جمر وتزود بعلم ساكن لا تتجود أذكر الله ما ليلة لهوت قم يا مريد بتغ وتذوت سهر تعودك لغمشير في الليل لهود أذكر الله شمر وتزود بعلم ساكن لله تجود أذكر الله الليل لهود يا مريد وتزود أذكر الله فذكري تمجد جافي سريرا فرش منجد أذكر الله بالليل تهجد في الغراء الأركع وتسجد أذكر الله الليل لهود يبقى لسانك سجن محبة أذكر الله أزاد وتحمد لمشقات السفر كفى أذكر الله ليلة لحواتكم يا مريد بيتغوى أذكر الله إياك تدر أمك نوم كسر في الدار تدهم أذكر الله أزلك وتحمد طرق لجيل شيخنا محمد أذكر الله ليلة لحواتكم يا مريد عادل قوة عمد طرق لجيل بشيخنا محمد أذكر الله الليل لحواد يا مريد تغوى أذكر الله يا تدي ردد عبي وسيد اللوم شين جدد أذكر الله لله يتودد زرعك الأول حبلك مدى أذكر الله الليل لحواد يا مريد تغوى أذكر الله تجلد رحم الناس حرار ومولد أذكر الله أكبر وتجلد في الدنيا ما فيها مخلد أذكر الله الليل لهوت يا مريد تغوى أذكر الله أغلى وتفرد أحذر حب المال والقرى أذكر الله إياك تتمرد حب لغم عن غير تجرد أذكر الله الليل لهوت يا مريد أذكر الله الليل لحواتكم يا مريد تغوى أذكر الله صلواتي جدر والتسليم للنبي مدعدة أذكر الله البرع المدد أجمع شمل لا يثبت أذكر الله الليل لحواتكم يا مريد تغوى أذكر الله صلواتي جدر والتسليم للنبي مدعدة أذكر الله البرع المدد أجمع شمل لا يثبت أذكر الله الليل لحواتكم يا مريد بتغوى أذكر الله الليل لحواتكم يا مريد بتغوى أذكر الله.